اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، أو لا يكفر أحد، أو لا يكفر أحد. ما المشكلة؟ أنه لا يكفر، لا يكفر أحد أو لا يكفر أحد من أهل القبلة. بس القضية عندي قضية التكفير يعني، ماشي. أنه لا يكفر أحد أو لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، لأن ما تواتر من الشريعة عن صاحبها، أنت تقر بأن هذا هو حكم الله وتقر بأن هذا هو حكم رسوله، فإذا كذبته فأنت مكذب لمن؟ مكذب لله، مكذب لرسوله، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع ومكذبا لصاحب الشرع، فحينئذ يكفر. قال: وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير. هو سيبين المقصود، وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير، وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة. من الكلام الذي سيأتي من كلام الشيخ هو سيشرح هذا. المقصود بالقواطع هنا مثل حجية الإجماع، مثلا حجية القياس، اللي هو الطرق المثبتة للشرع، الطرق المثبتة للشرع كالإجماع والقياس. الإجماع والقياس، حجية الإجماع قطعية وحجية القياس قطعية، وكل من الإجماع والقياس طريق لإثبات الشرع. فمن خالف في ذلك وقال الإجماع ليس بحجة ونفى أن يكون الإجماع طريق لإثبات الشرع ونفى أن يكون القياس طريق لإثبات الشرع، اللي لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، إنما يكفر لو أقر أن الإجماع طريق لإثبات الشرع وأقر بأن ذلك هو حكم الله ثم بعد ذلك كذبه. كده واضح؟ يبقى محور التكفير هو تكذيب صاحب الشرع. قال: وليس مخالفة القواطع، والمقصود بالقواطع هنا ما ثبتت حجيته أو يعني ما كان ما ثبتت حجيته وأنه طريق لإثبات الشرع. طريق لإثبات الشرع. وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير، فمن أنكر حجية القياس لا يكفر، ومن أنكر حجية الإجماع لا يكفر، وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقة ودلالة. القواعد السمعية المقصود بها إيه؟ الأحكام السمعية، اللي هي الأحكام الشرعية، الأحكام المنسوبة لصاحب الشرع، الأحكام المنسوبة إلى صاحب الشرع بطريق على وجه القطع، الأحكام المنسوبة إلى صاحب الشرع على وجه القطع، ولا يتحقق ذلك القطع إلا إذا قطعنا بالطريق والدلالة، اللي أنت تقول قطعي الثبوت قطعي الدلالة، إلا إذا قطعنا بالطريق وقطعنا بالإيه؟ بالدلالة. القرآن عندك حجة قطعا من جهة الثبوت، ودل على هذا الحكم بنص لا يحتمل التأويل، فهو قطعي الإيه؟ الدلالة، فهذا حكم الله عندك قطعا، فإذا كذبته بعد ذلك تكون مكذبا لصاحب الشرع. كده اتضحت المعلومة؟ يبقى وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير، إنما مأخذه مخالفة القواعد أي الأحكام السمعية المنسوبة إلى السمع والشرع المنسوبة إليه على وجه القطع، ولا يتحقق هذا القطع إلا إذا قطعنا بالطريق وبالدلال. كده واضح؟ مخالفة القواعد ممكن، قواعد القواطع العقلية ممكن نقول لا هو كلام الآتي سيفسر هذا الكلام على هذا الوجه، على هذا الوجه، تمام كده. وإنما مأخذه مخالفة القواعد الإيه، القواعد يعني الأحكام السمعية يعني المنسوبة إلى السمع والشرع، القطعية أي على وجه القطع، ولا يتحقق هذا القطع إلا إذا قطعنا بالطريق وب اللي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه. لماذا شرحت كلام الشيخ على هذا الوجه؟ لأجل هذا الكلام، أن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر، كمن أنكر الإجماع، لكن الإجماع ليس طريق إثبات الشرع، وأنا لا أعترف أصلا بالإجماع. لو قلت له هذه المسألة مسألة مجمع عليها فأقول أنا أخالفه، والإجماع عندي ليس حجة. يبقى هو عندما قال ذلك هذه المسألة المجمع عليها هو لا يقر بأنها حكم الله، وعندما أنكرها هو ليس مكذبا لله فلا يكفر بذلك. ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر لأنه مكذب. أنت تقر أن السنة حجة؟ نعم. وتقر بأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول نعم، ولكن ينكر. يعني حتى لو كان كلام النبي أنا لا أقول به، حتى لو النبي قال كده أنا لا أعترف به، حتى لو ربنا حكم بكذا أنا لا أحكم به. إيه؟ هو لا يلتزم بشيء، يلتزم بعقله الفارغ. فإذا اعترف بالشرع ثم أنكره يكون هو إيه؟ يكون مكذب لصاحب الشرع فيكفر بذلك. كده واضح؟ في إشكال في هذا الكلام؟ إذا بهذا يكون مخرجا للمعتزلة ولكل الفرق تقريبا، يعني لابد أن تكفرهم. لا فقط نبدعهم لكن لا نكفرهم، يعني نبدعهم لكن لا نكفرهم، ماشي. إلا إذا أنكر متواترا عن إيه، متواترا عن صاحب الإيه الشريخ. واضح؟ يعني إذا أردت أن تكفر معتزليا كفره بإنكار متواتر عن صاحب الإيه الشريعة، لكن إذا كان الأمر ليس كذلك ليس لك الحق أن تكفره، ليس مطلوب أن تكفر، يعني ليس مطلوب منك هذا. أنا أقصد لأنهم أنكروا السنة الأحاد وهذه الأشياء قسموا السنة لأن يكون لهم مخرجا في هذا. لا، هو يعني القضية عندي في إيه، أنت ونحن نقسم السنة أيضا إلى أحاد ومتواتر، ونقول الأحاد نعم نستدل به ماشي، ونقول الأحد ظنية، ونقول الإيه، ونقول المتواتر قطعي، و نستدل بخبر الواحد في المطالب الظنية في العقيدة. وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال لا أكفر إلا من كفرني. على كل، يعني أنا أريد أن ألبي على شيء، يعني أنا بصدع وضع تأليف في هذه القضية، فمش ليس في قضية التكفير لا أتكلم في هذه المسائل، لكن أنا أتكلم في قطعية الدليل، قطعية الدليل من جهة الثبوت، قطعية الدليل من جهة الثبوت. وهذا البحث يعني يقول لك القطع من جهة الثبوت ليس بالقليل بل هو بالكثير جدا، يعني القطع من جهة الثبوت كثير جدا ليس قليل، وهو يدور في هذا الفلك يعني. وكثير مما تسميه أنت أحد، كثير مما يسميه الناس أحد هو من المقطوع به. وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس، وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال لا أكفر إلا من كفرني، وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح. والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر، وكذلك قال عليه السلام ولذلك قال عليه السلام من قال أخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وكأن هذا المتكلم يقول الحديث دل على أنه لا أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين إما المكفر أو المكفر، فإذا كفرني بعض الناس فالكفر واقع بأحدنا وأنا قاطع بأني لست بكافر، فالكفر راجع إيه؟ إليه. هذا المعنى هو الذي إيه؟ ينبغي أن تحمل عليه هذه العبارة، وهي ظاهرة لا إشكال فيها. ماشي. كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع. صريح يدل على أن بنت الأخ من الرضاع حرام. وما يفيده هذا الحديث يندرج تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى بنت الأخ من الرضاع كبنت الأخ من النسب كلاهما إيه؟ حرام. قال في بنت حمزة حين عرضت عليه مات أبوها وعرضت عليه أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحل لي. لماذا؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاع. طب هي في الحقيقة إذا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بنت إيه؟ بنت عمه. إذا نظرنا إلى جهة النسب وحدها هي بنت عمه فتحل له، إذا نظرنا إلى جهة النسب وحدها هي ابنة عمه فتحل له، لكن وجد سبب آخر للتحريم ليس من جهة النسب وإنما من جهة الرضاع، هي ابنة أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحمزة أخوان من الرضاع. وقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الحرام بالنسب سبع، يبقى يحرم بالرضاع أيضا يحرم سبع أيضا، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب. يبقى السبع المذكورات في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبعة. طيب يبقى عندي الآن سبعة من الرضاع يحرمن أيضا، الأمهات من الرضاع والبنات من الرضاع والأخوات من الرضاع والعمات من الرضاع والخالات من الرضاع وبنات الأخ من الرضاع وبنات الأخت من الرضاع. ويبدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل هذه السبعة. ماشي. يبقى عندي الأم من الرضاع وإن علت، والبنت من الرضاع وإن نزلت، ماشي، والعمة من الرضاع وإن علت، والخالة من الرضاع وإن علت، وعندي أيضا بنات الأخ من الرضاع وإن نزلنا، وبنات الأخت من الرضاع وإن نزلنا. ويبدأ الشيخ بالتفصيل فيقول، يبدأ بالأم من الرضاع فيقول فأمك أي من الرضاع كل من أرضعتك، المرأة التي أرضعتك هي إيه؟ أمك من الرضاع، أو أرضعت من أرضعتك، هذه جدتك من الرضاع تبقى أم وإيه؟ الأم من الرضاع وإن علت، أو أرضعت من ولدتك، أو أرضعت من ولدتك، أمك من النسب لها أم من الرضاع، أمك من النسب لها أم من الإيه؟ من الرضاع، فهذه أمها من الرضاع وأمك أنت أيضا من الرضاع، الأم وإن من علم بواسطة أو بغير واسطة. بواسطة بأن تكون هذه المرأة أرضعت أمك، هذه المرأة أرضعت أمك من النسب. طب بغير واسطة، هذه بدون واسطة. طب بواسطة، أمك من النسب لها أم من النسب، وهذه الأم من النسب أرضعتها أم من أرضعتها واحدة، فتكون هذه أم أم الأم من الرضاعة. متصور هذا؟ طب ضابط هذه الصورة الأم من الرضاعة وإيه؟ وإن علت. قال وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل. والفحل. طيب كيف نفهم هذه المرضعة التي أرضعتها؟ أمها هي أم لك من الرضاعة، يبقى أم من الرضاعة وإن إيه؟ يعني التي أرضعتك، المرضعة التي أرضعتك أمها من النسب أو أمها من الرضاع هي أم لك. أو الفحل، هذه المرضعة زوجها أبوك من الرضاع، فأمه من النسب وأمه من الرضاع تكون أما لك أيضا. كل هؤلاء يحرمن بسبب الإيه؟ بسبب كونهن أمهات من الرضاع. يبقى الأم من الرضاع تأخذ عدة صور ذكرها الشيخ رحمه الله. في إشكال في هذا؟ فيها يكون جدة من قبل الأب صح؟ إذا كانت فحل ولدت فحل إيه؟ إذا ولدت فحل. لا مش ولدت فحل، الفحل هو زوج المرضعة. ما زوج المرضعة هو المسمى الفحل. زوج المرضعة هو الفحل. هذا الفحل بالنسبة لك يسمى ماذا؟ أبا من الرضاع، أمه جدة لك، جدة لك، أم لك. ماشي، أمه من النسب أو أمه من الرضاع. متصورة؟ طيب يبدأ الشيخ رحمه الله في التصوير صور البنات من الرضاع. فقال وكل امرأة أرضعت بلبنك، تصويرها كالآتي: أنا تزوجت امرأة، هذه المرأة إذا أرضعت بنتا، إذا أرضعت أنثى فهذه الأنثى تكون إيه؟ تكون بنتي من الرضاع. أو أرضعتها امرأة ولدتها، بنتي من النسب أرضعت أنثى فهذه الأنثى بنت بنتي فتكون بنتي من الرضاع. أو أرضعت بلبن من ولده، أو أرضعت بلبن من ولدته، أنت ولدت ولدا، هذا الولد تزوج امرأة، هذه المرأة التي هي زوجة ابنك أرضعت أنثى فهذه الأنثى بنت إيه؟ بنت ولدك من الرضاع فهي بنتك من الرضاع. متصورة؟ أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك. وكذلك بناتها من النسب والرضاع. الآية لبن من ولدته إيه؟ أعد على الأخير وكذلك بناته من النسب والرضاع. أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك. وكذلك بناتها، بنات البنت من الرضاع، هذه بنتي من الرضاع. ماشي، بنتي من الرضاع كيف تكون؟ مثلا من صورها، هذه صورها أن ترضع زوجتي أنثى، هذه الأنثى صارت بهذا الرضاع بنت من الرضاع، فكل بناتها، كل بناتها من النسب وكل بناتها من الرضاع هن بناتي. يبقى وكذلك بنات البنت من الرضاع، بناتها من النسب بناتي، وبناتها من الرضاع بناتي. يبقى بناتها تعود على من؟ على البنت من الرضاع. ماشي. وهذه نقول عنها البنت من الرضاع وإن نزلت. البنت من الرضاع، بناته البنت من الرضاع، بناتها من النسب بناتي، وبناتها من الرضاع بناتي. يبقى بنت من الرضاع وإن نزلت. واضح؟ لماذا تستشفي؟ لا طيب، بدأ الشيخ رحمه الله في رقم 3 اللي هي الأخوات من الرضاع، لها صور، منها قال صور الأخت من الرضاع. قال وكل امرأة أرضعتها أمك، الأم التي ولدتك أرضعت أنثى، فهذه الأنثى أختك من الرضاع. أو أرضعت بلبن أبيك، زوجة أبيك، لأن هي ليست أمك، زوجة أبيك أرضعت أنثى، فهذه الأنثى إيه؟ أختك من الرضاع. أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك. وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل، المرأة التي أرضعتك هي أمك من الرضاع، فجميع بناتها من النسب أو من الرضاع هن أخواتك. طيب، وزوج المرضعة الذي هو الفحل أبوك من الرضاع، فكل بناته أخوات إيه؟ أخوات لك، أخوات لك من الرضاع. طب بدأ الشيخ رحمه الله في رقم 4 وهن 4 و5 اللي هم العمات من الرضاع والخالات من الرضاع. إذا كان المتوسط بينك وبين هذه الأنثى هي العمة، العمة هي أخت من؟ أخت الأبي. والخالة أخت الأم. فإذا كان الذي بينك وبين الأنثى أما فهذه تكون إيه؟ خالتك. وإذا كان الذي بينك وبين الأنثى أب فهذه إيه؟ عمتك. طيب، قال وكل امرأة، قال وأخوات الفحل هنا صح؟ قال وأخوات الفحل اللي هو زوج المرضعة، زوج المرضعة أبوك من الرضاع فأخته عمتك. وأخوات من ولدهما، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك. وأخوات الفحل، خلي بالك من حاجة، أخوات الفحل عمات، وأخوات المرضعة خالات، اللي هو اللف ونشر الإيه؟ المرتب. أخوات الفحل زوج المرضعة التي أرضعتك أخواته، هو أب لك من الرضاع فأخواته عمات لك، والمرضعة أم لك من الرضاع فأخواتها خالات لك. قال وأخوات من ولدهما، من ولدهما، من ولد المرضعة وولد الفحلة، ونأخذها على الترتيب. أخوات من ولد الفحلة، زوج المرضعة، زوج المرضعة هو أبي من الرضاع. طيب، أبوه جدي من الرضاع، تمام كده. هذا الجد من الرضاع بناته بناته أخواته إيه؟ أخواته أخوات هذا الجد أخوات هذا الجد عمات لأبي وعمات لي بس عمة عليا كده واضح؟ يبقى أخت الأبي عمة وأخت الجد عمة عليا فهذه أخت الجد من الرضاعة تبقى عمة من الرضاعة ولكنها عمة عليا. قال طيب لنتكلم عن المرضعة بس وأخوات من ولدهما أي من ولد الفحلة أو ولد المرضعة. طب أخوات من ولد المرضعة المرأة التي أرضعتها هي أمك من الرضاعة وأمها جدتك من الرضاعة أخت هذه الجدة خالة لمن؟ خالة للمرضعة وخالة المرضعة خالة للرضيع فهي خالتك من الرضاع بس خالة عليا كده متضح؟ وأخوات من ولدهما أي من ولد الفحلة وأخوات من ولد المرضعة من النسب أو الإيه؟ أو الرضاع لا يقصد هو تصويرها من النسب وقلناه تصويرها من الرضاع أن تكون هذه المرضعة أرضعتها أنثى أعلى منها فتكون الأنثى التي أعلى منها التي أرضعتها أمها من أمها من الرضاع وجدتي أنا من الرضاع وبناتها خالة لأمي وخالة لي لكنها خالة إيه؟ عليا سواء كانت العلاقة بينهما النسب أو الإيه؟ أو الرضاع. ما سؤاله؟ أخت أبي الأم لا تصور الموجود أخت أبي الأم أنا يقصد هذا هو أخت أبي الأم أخت أبي الأم يكون إيه؟ تكون خالة أخت أبي الأم تكون إيه؟ ملعنة الكلام على الخالة ماشي تكون خالة خالة عليا ماشي إحنا ذكرنا هذا. قال الشيخ وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك إن كانت جدة من جهة الأم فهي إيه؟ خالتك. وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك إن كانت جدة من جهة الأم فهذه الأخت تكون إيه؟ هي العمة صح؟ إيه؟ وكل امرأة أرضعتها جدة واحدة من جداتك إذن هي العمة صح؟ هذه الجدة من تكون؟ تكون جدة من جهة الأم ولا جدة من جهة الأب؟ إن كانت جدة من جهة الأم فإذا أرضعت أحدا تكون هذه المرضعة خالة عليا من جهة الأم هي عمة من جهة الأم هي خالة ومن جهة الأبي تكون عمة. وأنا قلت لك في أول الكلام إذا كان المتوسط بينك وبين هذه الأنثى أب فالمذكورة عمة أو المتوسط أم فالمذكورة خالة فالأنثى المذكورة خالة. وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك فالأولى تكون خالة والثانية تكون عمة. بنت جدك بنت جدك هي عمة لمن؟ بنت جدك الأعلى عمة لأبيك فتكون عمة لك. وبنت جدتك العليا هي خالة لأمك فتكون خالة لك بس خالة إيه؟ عليا. وبنات أولاد المرضعة. بدأ الشيخ رحمه الله في بنات الأخ وبنات الإيه؟ بدأ في بنات الأخت. بدأ في بنات الأخ والأخت. فقال وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك على النفل ونشر المرتب. بنات أولاد المرضعة بنات أولاد المرضعة بنات أخيك. طيب أولا كلمة الأولاد دي نحتاج أن نفصلها. أولاد المرضعة قد يكون ذكورا وقد يكون إناثا. يبقى وبنات أولاد المرضعة إذا كانوا ذكورا وبنات الأولاد إذا كانوا ذكورا أولاد المرضعة والفحل هم بنات أخيك. وبنات أولاد المرضعة والفحل إذا كنا إناثا فهم بنات أختك. فهمت هذا؟ يبقى لفظ الأولاد لابد أن يفصل إلى ذكور وإناث. أنا عندي لفظ ونشر ومرتب بنات أخيك وأختك تعود على ماذا؟ تعود بنات أخيك تعود على الذكور من ولاد أولاد بنات أولاد المرضعة والفحل، وبنات أختك تعود على بنات أولاد المرضعة والفحل إذا كنا إناث. كده واضح؟ يبقى وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب إذا كن بنات أولاد ذكور فهن بنات أخيك، وإذا كنا إناثا فهن بنات أختك. طب إحنا كده فكنا العبارة بس نشرحها برضك. المرضعة لها ولد ذكر، هذا الولد الذكر بالنسبة لك ماذا يسمى؟ أخوك من الرضاع، فبنته بنت أخيك من الرضاع وأنت عمها. طيب الفحل أبوك من الرضاع فبنته أخت لك من الرضاع. بنت هذه الأخت هي بنت أختك من الرضاع. كده واضح؟ طيب كذلك نقول هذه المرضعة ولدت بنتا فهذه البنت أختك من الرضاع وبنتها بنت أختك. كذلك هذا الفحل ولد بنتا فهذه البنت أختك من الرضاع وبنتها بنت إيه؟ بنت أختك. قال الشيخ رحمه الله وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب، كأن تكون هذه المرضعة ولدت بنتا أو أرضعت بنتا فهذه البنت أختي من الإيه؟ أختي من الرضاع. طيب وهذا الفحل له بنت من النسب فهي بنتي من الإيه؟ فهي أختي من الرضاع، أو له بنت من الرضاع فهذه بنت من الرضاع أيضا تكون إيه؟ أختي. بناتهن اللي هي أختي من الرضاع في صورة النسب وأختي من الرضاع في صورة الرضاع بناتهن بنات أختي. وبنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب بنات أخيك في حالة الذكور وبنات أختك في حال الإناث. وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك، أختك التي من النسب. وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك تبقى هي بنت أختك من الرضاع. أو أرضعت بلبن، بلبن إيه عندك؟ بلبن أخيك. هي عندي هنا محرم صحفة بلبن أختك، هي صحيح بلبن إيه؟ بلبن أخيك، لشي هي هنا مكتوب خطأ. أو أرضعت بلبن أخيك، صورة هذه أخوك تزوج امرأة، هذه المرأة أرضعت إيه بنتا، فهذه البنت بالنسبة إلى أخيك تكون ماذا؟ تكون بنته من الرضاع، فتكون بنت، فتكون هذه المرأة أو هذه الأنثى بنت أخي من الرضاع. وبناتها، وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك. وبناتها تعود على ماذا؟ بنت أخيك من الرضاع. وبناتها، وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات، بنات إيه عندك؟ ما في أخرى. وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات، بنات أختك. بنات أختك. يبقى بناتها تعود على ماذا؟ بنات وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك فهي أختك من الرضاع، ماشي؟ وبناتها بنات أختك، بنات أختك، الهاء هنا تعود على إيه؟ على أختك. وبنات أختك سواء كنا بنات من الرضاع أو النسب، وبنات أولادها من الرضاع والنسب بنات أختك، يبقى بنت الأخت وإن نزلت. متصورة هذه؟ أختي أرضعت بنتا، ماشي؟ فهذه البنت بنت أختي من الرضاع، وبنت أختي من الرضاع هذه ولدت بنتا، فالبنت التي ولدتها بنت أختي من الرضاع، وهذه البنت التي ولدت ولدت أخرى، فهذه أيضا بنت أختي من الرضاع، يبقى بنت الأخت وإن إيه؟ وإن نزلت. وكذلك في سورة الرضاع، هذه أختي من الرضاع أرضعت واحدة، فالتي أرضعتها صارت بنتا لها من الرضاع، فتكون بنت أختي من الرضاع، وهذه ولدت أخرى، وهذه ولدت أخرى، وهذه ولدت أخرى، كلهن بنات أختي من الإيه؟ من الرضاع، وإن نزلنا. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وبنات، بدأ في بنات، يقول في بنات، وبنات كل ذكر أرضعته أمك. الذكر الذي أرضعته أمك هو أخوك من الرضاع، فبنته بنت أخيك وأنت عمها، أو أرضعت بلبن أخيك، أخوك تزوج امرأة وزوجته أرضعت، فالتي أرضعت هذه الأنثى التي أرضعت هذه بنت أخيك من الرضاع، وبنات أولادهن من الرضاع والنسب. وبنات كل ذكر أرضعت أمك، أمك أرضعت ذكرا، هذا الذكر يكون ماذا؟ يكون أخا لك من الرضاع، فبنته بنت أخيك. أو أرضعت بلبن أخيك، كل أنثى أرضعت بلبن أخيك، أخوك تزوج امرأة وهذه المرأة أرضعت أنثى، فهذه الأنثى بنت أخيك من الرضاع. طيب، بنت أخي من الرضاع. بعد الأخ ماذا يعني؟ إيه؟ بعد الأخ. قال: وبنات أولادهن من الرضاع، وبنات أولادها من النسب والرضاع أولاد أختك. بأولاد أخيك أو أختك يعني. وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك. بعدها إيه؟ بلبن أبيك أو أختك. للجملة السابقة يا محمد اللي إحنا شرحناها. لا نفس. معادة عندك؟ كل ذكر أرضعت أمك أو أرضع بلبن أخيك أو أختك. مثل هذه الجملة السابقة. وبنات كل ذكر أرضعت أمك أو أرضع بلبن أخيك، هذا كان موجودا بلبن أخيك. تمام. مش إحنا شرحنا الجملة ديت؟ وبنات كل ذكر أرضعت أمك. هذه شرحناها ولا أشرحها تاني؟ نعم شرحناها. وبنات كل ذكر أرضعته أمه أو أرضع بلبن أخيك وبنات أولادهن من الرضاع والنسب بنات أخيك، وبنات كل امرأة أرضعتها. نشرح هذه، وبنات كل امرأة أرضعتها أمك. المرأة التي أرضعتها أمك هي أختك من الإيه؟ فبنتها بنت أختك من الرضاع، أو أرضعت بلبن أبيك. زوجة أبيك أرضعت بنتا، أنت أرضعت أنثى، فهذه الأنثى تكون إيه؟ بنت أبيك، تكون أختك، أختك من الرضاع. بناتها بنات أختك. وبنات أولادها من النسب والرضاع أولاد أختك، يبقى دي بنت الأخت وإن إيه؟ وإن نزلت. هذه المرأة أختي من الرضاع، بنتها وبنت بنتها وبنت بنت بنتها من النسب هم بنات أختي. لو تخلل بينهن الذكر هل يضر هذا؟ طيب أرجع برضك أقول، هذه بنت أختي من الرضاع، بنت أختي من الرضاع أرضعت، فالأنثى التي أرضعتها هي بنت أختي من الرضاع، يبقى بنت الأخت وإن نزلنا. لو تخلل بينهم ذكر لا يضر، مش هذه أختي من الرضاع وهذا ابنها من الرضاع، وهذا ابنها وهذه بنت الابن، هذه البنت بالنسبة لأختي من الرضاع تكون ماذا؟ أختي من الرضاع أم لها، فهي بنت، فهي بنت أختي من الرضاع. في المواريث يضرنا، احنا نتكلم في المحرمية، ماشي، نتكلم في الايه؟ في المحرمية. وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم، اعني قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اربع نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع. يبقى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في كل الصور، واستثنوا من ذلك عدة صور، ماشي، حصروها في أربعة. إن نظرت إليها من النسب حرمت، ومثلها ونظيرتها من الرضاع في بعض قد لا تحرم، قد تحرم وقد لا تحرم. الأولى أم أخيك وأم أختك من النسب. أم أخيك وأم أختك هي إما أمك أو إيه؟ أو زوجة أبيك. طب والله إذا كانت أمك فهي تحرم، وإذا كانت زوجة أبيك فهي تحرم، وكلاهما حرام. ولو أرضعت أجنبية أخاك صارت أما لأخيك من الرضاع ولا تحرم عليك. ولو أرضعت أجنبية أختك، أختك صارت أما لأختك من الرضاع ولا تحرم عليك. يبقى أم الأخ وأم الأخت من النسب يحرمن، ومن الرضاع لا يحرمن. أم نافلتك، النافلة المقصود إيه بها؟ الحفيدة، ولد الوالد، الحفيدة، الحفيد أو الحفيدة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلتك. طيب الثانية أم نافلتك، نافلتك هي إما بنتك، أم الحفيد أو الحفيدة، إما أن تكون بنتك أو زوجة ابنك، وهما حرام من جهة النسب. هذا واضح، ماشي، وهما حرام عندي، عندك وهما إيه؟ ماشي، لأنها إيه؟ أم نافلتك هذه إما أن تكون بنتك أو زوجة ابنك. طب وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن بأن ترضع أجنبية نافلتك، حفيدتك أرضعتها امرأة أجنبية، فهذه المرأة الأجنبية التي أرضعت حفيدتك أو حفيدك هي أم له وليست بمحرمة إيه عليك. الثالثة جدة ولدك، جدة ولدك من النسب هي إما أمك وإما أم زوجتك، وهما من النسب حرامان. وفي الرضاع قد لا تكون أما ولا أم زوجة، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فهي أمه من الرضاع، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة له، ماشي، وليست بأمك ولا أم زوجتك فلا تحكم. الرابعة أخت ولدك من النسب حرام، أخت ولدك من النسب لأنها إما بنتك إذا كنت أنت ولدتها، أو ربيبتك إذا ولدتها زوجتك، لأنها إما بنتك إذا أنت ولدتها أو ربيبتك إذا ولدتها زوجتك. ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت لك ولا بربيبة فلا تحرم. يبقى هذه أربع صور يحرمنا من النسب ولا يحرمنا من الرضاع. فهذه الأربعة مستثنيات من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما أخت الأخ فلا تحرم لا من النسب ولا من الرضاع. أخت الإيه؟ أخت الأخ، أخت الأخ التي ليست بأختك، أخت الأخ التي ليست بأختك. وصورته وصورته هذه المسألة أن يكون لك أخ من أبي وأخت من إيه؟ من أمي، فهذا أخوك وهذه أختك، فيجوز لأخيك من الأبي نكاح أختك من الإيه؟ من الأمي. متصورة هذه؟ متصورة. هذا أخي من الأبي، الجامع بيني وبينه الأب، تمام كده، أنا وهو نشتركان في أب واحد، وهذه أختي من الإيه؟ من الأم، الجامع بيني وبينها الأم، تمام كده. طيب هذه البنت وهذا هذه الأنثى وهذا الذكر يجتمع لا يجتمعان في أب ولا يجتمعان في إيه؟ في أمي. هذا يشترك معي في الأبي، ماشي، لكن هذه لا تشاركه في هذا الأب، وهذه أشترك معها في الأم وأمها ليست أما لهذا، فهما لا يشتركان في أب ولا في أم، فهو ليس أخوها لا من أب ولا من أم، فتحل له. وضحت؟ وصورته من الرضاع، احنا قلنا من النسب أخت أخيك لا تحرم من النسب، قال لي أيضا ولا تحرم من الرضاع. وصورته من الرضاع امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، أجنبية طبعا منك متعلقة بأجنبية، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك. امرأة أجنبية، امرأة أجنبية أرضعتني وأرضعت هذه الأنثى، هذه الأنثى بالنسبة لي أختي من الرضاعة، لكن أخي من النسب لم يرضع من هذه الأم، لم يرضع من أمي من الرضاعة، لم يرضع منها، فبالتالي بنتها من الرضاع ليست أختا له، فيجوز له أن يتزوجها وهي أختي من الرضاعة، يجوز لأخي أن يتزوجها وهي أختي من الرضاعة. واضح؟ وفي معنى هذا الحديث حديث عائشة الذي بعده، وهو قوله عليه السلام إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الولادة اللي هي النسب. ماشي. وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيسي استأذن علي بعدما أنزل الحجاب. أفلح أخا أبي القعيس. الحاصل عندي أنت تفهم هذا الحديث، أبو القعيس هذا تزوج امرأة، هذه المرأة التي هي زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة رضي الله عنها، فأبو القعيس أبوها من الرضاع وزوجته أمها من الرضاع، وأخو أبي القعيس عمها من الرضاع. إن أفلح أخو أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخو أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. تقدير الكلام إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. ماشي. امرأة أخيه. نعم، ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. أفآذن لأخيه؟ كأن المعنى هكذا، ليس الرجل هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. وفي لفظ البخاري اللفظ الآخر وأوضح من هذا، يعني أنا أقدر هذا اللفظ الأولا واللفظ الثاني يدل عليه. الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، أفآذن لأخيه؟ فقال له إذني لأخيه فإنه عمك. هذا موجود عندك؟ لا أنا أقدره. إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، أفآذن لأخيه؟ أفآذن لأخي هذا الرجل؟ قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. طب وفي لفظ استأذن علي أفلح، أفلح ابن أبي أخا أفلح أخو أبي القعيس، أخو أبي القعيس، فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت كيف ذلك، كيف تكون عمي؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فيكون أخي أبا لك وأنا أخوه فأكون عما لك. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. كده واضح؟ طبعا المسألة معروفة في كتب الفقه بالتحريم بلبن الإيه؟ التحريم بلبن الفحل. قوله تربت يمينك افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. طيب. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاع. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الحاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن، هو الشيخ يقول فيه إيه؟ انظرن من إخوانكن نوع من التعريض لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص وقعت في حال الكبر. يعني إيه؟ فكل نبيل انظرن من إخوانكن، يعني لا ينبغي التساهل في هذا الأمر، فقد تعديه أنت أخا لك من الرضاع وهو في الحقيقة ليس بأخ لك من الرضاع، كأن يكون كبر في حال رضع في حال الكبر، والرضاعة في حال الكبر لا تحرم، فلا ينبغي أن يتساهل في هذا الأمر. قد تعدي من ليس أخا لك من الرضاع، قد تعدي شخصا أخا لك من الرضاع وهو في الحقيقة ليس بأخ لك من الرضاع. قال النبي فإنما الرضاعة من الإيه؟ من المجاعة. هنا لابد أن نقدر أشياء ونفهم معنى الحرف. أولا تذكر قول الله تبارك وتعالى الذي أطعمهم من جوع. ما معنى أطعمهم من جوع؟ أطعمهم عن جوع. من جوع يعني ليس الجوع هو الطعام الذي يطعمون، لكن أطعمهم عن إيه؟ عن جوع. فمن الذي مع، والمجاعة هنا بمعنى الجوع، المجاعة هنا بمعنى الجوع. فهذا كقول الله تبارك وتعالى أطعمهم من جوع، أي عن جوع. طب لابد أن نقدر في الحديث، قال لي فإنما الرضاعة المحرمة إذا عن جوع. نعم لابد أن نقدر، إنما الرضاعة المحرمة التي تثبت تحريما هي المشبعة، هي المشبعة عن مجاعة أي عن جوع. طيب متى تكون الرضاعة مشبعة؟ مشبعة عن جوع. إيه؟ إذا الكبير إذا كان جائعا فالرضاعة لا تشبعه، وإنما الرضاعة تشبع من؟ تشبع الصغير. يبقى إنما الرضاعة المحرمة ما كانت في زمن إشباع الطفل بالرضاعة وحدها عن جوع. كده المعنى ظاهر؟ يبقى عن من هنا بمعنى عن، والمجاعة بمعنى الجوع. وهنا في أشياء مقدرة، إنما الرضاعة المحرمة ما هي؟ المشبعة، المشبعة عن جوع. كده واضح؟ يبقى احنا قدرنا شيئين، قدرنا قيد للرضاعة، النبي لم يحصر مطلق الرضاعة وإنما حصل الرضاعة الايه؟ المحرمة، وإلا فالرضاعة تكون في الصغر وفي الكبر، ماشي؟ إنما الرضاعة المحرمة هذا قيد للرضاعة. وقدرنا متعلق حرف الجر، ما هو متعلقه؟ محذوف، تقديره المشبعة، المشبعة من جوع، من مجاعة أي عن جوع. اتضح المعنى؟ وفيه دليل على أن كلمة إنما للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة وليس مطلق الرضاعة، بل الرضاعة المحرمة حصرها في ماذا؟ في المجاعة، أي في زمن المجاعة، أي في زمن الجوع. والمقصود به أن يكون الرضاعة المحرمة هي التي تشبع الطفل عن جوع، هي التي تشبع عن جوع، ولا تكون كذلك إلا إذا كان المرتضع، إلا إذا كان المرتضع إيه؟ صغيرا. لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة، الذي نفاه شيء، لو كان المقصود الرضاعة المحرمة تكون في زمن الرضاعة، الرضاعة المحرمة تكون في زمن الصغر، وتقول أنت وقد تكون أيضا في زمن الكبر، لكن المقصود ماذا؟ حصر الرضاعة المحرمة في زمن الصغر، ففي زمن الكبر لا تحرم. يبقى ليس المقصود إثبات التحريم في زمن الصغر، ونقول هو كأنه ونقول إثبات ليس إثبات والنفي، يعني دلالة، إنما إثبات ونفي وليس إثبات فقط، إثبات ونفي، إثبات للرضاعة المحرمة في زمن الصغر ونفيها في زمن الكبر، وليس المقصود فقط إثبات الرضاعة في زمن الصغر، لأنها إن ثبتت في زمن الصغر قد تثبت أيضا في زمن الكبر. وكلمة النفي والإثبات أخذناه من لفظ الحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في زمن المجاعة، فتثبت في زمن المجاعة وتنتفي بعده، لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة، لأن هذا لو كان هو المقصود فقد تثبت بعده. واضح؟ عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء بعد أن تم الزواج فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ قال من الناس من قال إنه تقبل شهادة المرضعة وحدها في الرضاع أخذا بظاهر هذا الحديث، ولا بد فيه مع ذلك أيضا إذا أجريناه على ظاهره من قبول شهادة الأمة. يعني الشيخ يقول يلزم من يتمسك بهذا بظاهر هذا الحديث، يلزم من يتمسك بظاهر هذا الحديث أن يقول الحرمة تثبت بشهادة المرضعة وحدها، ويلزم أيضا يقول سواء كانت حرة أو كانت، والحديث وارد في الأمة كده واضح. ومنهم أي من العلماء من لم يقبل ذلك، من لم يقبل قبول شهادة المرضعة وحدها في إثبات الحرمة بالرضاع، وهم الجمهور. طيب من لا يقبل شهادة المرضعة وحدها في إثبات الرضاع والتحريم به يلزمه أن يعتذر عن هذا الحديث، فماذا يقول في الاعتذار عن هذا الحديث؟ قال وحمل هذا الحديث على الورع دون التحريم. طيب كيف هذا؟ الرجل الذي تزوج امرأة ثم جاءت بعد ذلك امرأة تدعي أنها أرضعت كلا من الزوج والإيه والزوجة، نقول الورع لك أيها الزوج أن تفارق المرأة، لكن لا تلزم بذلك. الورع أن تفارقها ولا تلزم بذلك. وحمل هذا الحديث على الورع دون التحريم، يعني لك أن تبقى معها لكن الورع أن إيه؟ أن تفارقها. ويشعر به قوله عليه السلام كيف وقد قيل، كيف وقد ولم يلزمه بمفارقة زوجته. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعها عنك، وفي بعض الروايات فنهاه عنها، قال لي لو قال له دعك عنها دعك عنها دعها عنك أي دعها عنك ويكون هذا أمر استحباب، ولما فنهاه عنها أي نهي تنزيه. ماشي. طيب إحنا عندنا إذا جاءت هذه المرأة تدعي أنها أرضعت كلا من الزوج والزوجة، عند الشافعي رحمه الله أنه تقبل شهادتها إذا انضمت إليها شهادة ثلاث نسوة، فيشهد على الرضاع أربعة فيثبت الرضاع بشهادة أربعة نسوة، المرضعة وثلاثة معها كده واضح. وعند مالك رحمه الله أنه تقبل شهادة المرضعة ومعها شهادة امرأة، فيثبت الرضاع عنده بشهادة إيه؟ بشهادة امرأتين. ومن العلماء من لم يقبل في إثبات الرضاع بشهادة النساء أصلا. هذه الايه المذاهب. وعمر رضي الله عنه لم يقبل ايضا شهاده المراه وحدها على الرضاع، وقال لو شاءت كل امراه ان تفرق بين زوجتين لفعلت، لو شاءت لو فتحنا هذا الباب لو شاءت كل امراه ان تفرق بين زوجين لايه لفعلت. يبقى لا تقبل شهاده المرضعه وحدها عند الجمهور، عند الشافعي تقبل شهادتها مع ثلاثة، وعند مالك تقبل شهادتها مع واحدة مثلها. قال الشيخ رحمه الله وعقبة بن الحارث هو أبو سروعة بكسر السين المهملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.